للحزن في جوفا فارق مسافات، مشيتها لين الجروح أتعبتني، تبكي حروف الشعر في بعض الأبيات، لأني من أكتبها هي اللي كتبتني، راحت وقالت لي بعود ولا جعت، مرت علي شهور ما كلمتني، ما غير أوزع على الوجيه ابتسامات ولا مشاهيب الفراق أحرقتني. كذاب من قال المحبة سهالات، عطيت لأيامي وهي ما عطتني، في قلبها ما ظن ذاك الوفاء، مات كنيبها فاخر لقى يوم جتني، قالت بغيب وقلت وش صار بالذات، قالت ظروفي عن وصالك حدثني، قلت الظروف أقدار رب السماوات، ومرت دقايق صمت ما جاوبتني، وقفة توادعني وقفيت بسكات، نذرا على رقبة النهار وعتني، ما عاد ينفعني عليها التلفات، صاحت جروحي ليه ولا سمعتني، كنت أتمنى يقف العمر لحظات، لكن عقارب ساعتي سابقتني، للهجر في وجه المحبة علامات، وطيوف عقب الوداع أحزنتني، راحت ومر الوقت حسرة وليعات، حق علوم ربها ما نستني، يخنق شعور الشوق في بعض الأوقات، إني فلذكرها بيوم أزعلتني، جنبتها عن كل حاسد وشمات، يا ليتها عن جرحها جنبتني، يا غايبة عن شوف عيني سلامات، الدمع والذكرى عليش أجهدتني، حبش عوض صبري على كل ما فات، وملامحش عن زين غيرش سبتني، وهجرش حصل لا شك ذكراش لا جات، حتى لو اني بين ربعي خذتني، ومشت بأشواق وعذاب ومسافات، وكل الجروح المبطية واجهتني، على كفوف الحلم للوصل رغبات، لكن ظروف الوقت ما ساعدتني، يا لاي من لي يسهر الليلة ما بات، ما شال متنك مثل ما شال متني، يا ليت لجروح المحبة نهايات ما كان دمعات الفراق ضحتني.